في كثير من الآيات حيث يأمر جل وعلا بتوحيده وعبادته وعدم الإشراك به يقرن مع ذلك الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا كما قال جل وعلا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك وهذا في غير آية لأنه كما أن الله جل وعلا تفضل عليك بالإيجاد فإن للوالدين تفضل عليك بكونهم سبب بكونهما كانا سببا في وجودك لأن الله جل وعلا يمنحك النعم ولا يريد منك جزاء ولا رد ولا شيء وكذلك الوالدان يرعيان الأبناء ولا يريدان منهم شيء والله جل وعلا يعطي العبادة من غير ضعف وليس لحاجة إليهما وكذلك في المقابل نجد الوالدان أو الوالدين يعطيان الأولاد ولا يرجيان من ورائه من ذلك شيئا ويعطيانه أيضا وهو في حالة ضعف وحاجة كذلك ولهذا فنجد أن الله جل وعلا يقرن بين الأمر بعبادة وتوحيده وبين الإحسان إلى الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الأقارب أيضا الإحسان إلى الأقارب هذا مما أمر الله عز وجل به والصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صلة وصدقة وكما قال عليه الصلاة والسلام وأفضل الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم على القريب الكاشح على القريب الكاشح ذي الكشح أي المعادي أفضل الصدقة أن تتصدق على أقاربك وأهلك ومن لهم قرابة معك وهو يكن لك العداء والبغض أو نحو ذلك فهذا يعد من أفضل الصدقات كما قال عليه الصلاة والسلام وبذي القربى واليتامى يتيم الصغير من الذكر والأنثى الذي فقد والده أي مات أبوه فتجده يحتاج إلى من يرعاه ويقوم بمصالحه وينفق عليه فتأمر الشريعة بالإنفاق والإحسان إلى هؤلاء والمساكين أصحاب الحاجات من له شيء من المال ولا يكفي حاجته أو هو معدم لا شيء عنده فيدخل هؤلاء فهؤلاء أيضا مأمورون بالإحسان إليهم ومساعدتهم بما تتم به كفايتهم وسد كلتهم وهذا الشهر هو من أعظم ما يتسابق فيه وإليه في هذا الباب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب ذكر في تفسير هذين الجارين معاني فقيل الجار ذي القربى الذي تربطك به قرابة فهو جار وقريب أيضا والجار الجنب أي الذي هو بجنبك فلا تربطك به قرابة سوى أنه جار وقيل الجار الجار ذي القربى هو الجار المسلم والجار الجنب هو اليهودي والنصراني أي من غير المسلمين هذا القول الثاني وقول آخر الجار ذي القربى هي المرأة أي الزوجة والجار الجنب هو الرفيق في السفر الذي يرافقك في السفر هذا قول ثالث وقد جاءت أحاديث كثيرة في الحث على حفظ حق الجار ورعاية الجار. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. وفي حديث آخر قال: من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع. فهذا في حق الجار. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع طعاما فليكثر من مرقه وليتعاهد به جيرانه. وسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، يعني إن لي جارين. قالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا، يعني أقربهم بابا هو أولى، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأقرب فالأقرب. وجاء أيضا في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ الناس يتمسحون بوضوئه، وهذا لبركته عليه الصلاة والسلام وهو خاص به. فقال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: حب الله، حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال: من سر يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث، وليؤدي الأمانة إذا اؤتمن، وليحسن إلى جاره، وليحسن إلى جاره. والحاصل أن الحديث في فضل الجار كثيرة جدا، ولهذا يجب المسلم أن يحفظ حق جاره، أن يحفظ حق جاره. ولهذا جاء في الحديث: التعوذ من الجار السوء، من الجار السوء. قد قال عليه الصلاة والسلام: أربع من سعادة المؤمن: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والبيت الواسع، والمركب العالي. والمركب العالي. وأربع أيضا من شقاوة المؤمن، ومنها الجار السيء، جار السوء. وجاء التعوذ من جار المقامة أيضا، جار السوء في دار الدنيا، في دار الدنيا. ولهذا ينصح العلماء من ابتلي بالجار السوء أن لا يبادره بالسوء، وإنما يعامله على أحسن حال، ويحفظ له حقه، فإن عجز فليتحول، فلينتقل من مكانه، لأن هذا بلاء وابتلاء عظيم. فوجود جار سيء يحاول معه حسن المعاملة، وإلا فينتقل. قال: والجار الجنوبي، والجار القربى، والجار الجنوبي، والصاحب بالجنب. قبل ذلك يقول العلماء: الجار على ثلاثة أقسام من حيث الحقوق. من الجيران ما يلزمك عليه أو له حق واحد، ومنهم من يلزمك حقان، ومنهم من يلزمك معه ثلاثة حقوق. فالجيران على أقسام ثلاثة. فمن له حق واحد: الجار المشرك الذي لا رحم لك معه، أو لا رحم تربطه بك، فليس له إلا حق الجار، لا تسيء إليه ولو كان كافرا. والحق الذي له، أو الجار الذي له حقان، هو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم القريب ذو الرحم، له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم كذلك، أي القرابة. قوله: والصاحب بالجنب، قيل هي المرأة، وقيل هي الرفيق في السفر، وقيل هي الضيف، وقيل الصاحب بالجنب الجليس الصالح، وقيل الجليس الذي لا يفارقك فهو معك في الحضر ورفيقك في السفر. وابن السبيل هو المسافر، هو المسافر، وقيل هو الضيف الذي يمر في الطريق. قيل هو المسافر، وقيل هو الضيف، وقيل الضيف الذي يمر في الطريق فيكون بمعنى المسافر. أو ما ملك وما ملكت أيمانكم، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هذه وصية بالرقيق العبد الأمة، لأن الرقة فيه ضعف، وهو ضعيف الحيلة وأسير في يد غيره، ولهذا أمر جل وعلا بالإحسان إلى هؤلاء، بالإحسان إلى هؤلاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته وهو يوصي بأعظم بأمور عظيمة، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فصار يرددها عليه الصلاة والسلام، وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فتضمنت الآية الأمر بعبادة الله جل وعلا والإحسان إلى الأصناف التي ذكرناها، فأمر العبادة هي الأول، والإحسان تسع أصناف، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، وجار ذي القربى، وجار الجنب، صاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. وفي بدايتها الأمر بعبادة الله جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والذي لا يحقق هذه العبادة فهو أولى الناس بأن لا يكون محسنا لهؤلاء. فتمام الإحسان إلى هؤلاء التسع، وغايته وكماله وتمامه بتمام تحقيق العبادة لله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا، وأحسنوا برا وطاعة بالوالدين. فالإحسان هنا مضمن لفعل آخر، فليس هو فقط الإحسان بالإنفاق في المال والكسوة والطعام والشراب، ثم لا طاعة ولا بر ولا سمع ولا احترام الوالدين. ولذا قال: وبالوالدين إحسان، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. ولفظ الإحسان يتعدى بإلى بحرف الجر إلى، وأحسنوا إلى الوالدين، لكن هنا عداه بالباء، فهو مضمن لفعل يناسب حرف الجر والباء: وأحسنوا برا وطاعة بالوالدين. وأحسنوا إحسانا برا وطاعة بالوالدين. فكلما كانت العبادة أكمل كان هذا أولى الناس بالإحسان لهؤلاء، للوالدين والقريب واليتيم والمسكين والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب الجنب السبيل وماكث اليمين. وكلما كانت عبادته على حد أنقص، كلما كان أنقص في هذا الإحسان للخلق. وهذه الآية هي نظيرة الآية التي في قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين وغير ذلك من الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله بصبر على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الآية أيضا جمعت بين التقوى والإحسان، وهذه جمعت بين العبادة والإحسان. وأفضل ما تفسر به التقوى العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال أعمال الظاهرة والباطنة، والتي هي بمعنى الخضوع تذلل الخشوع لله جل وعلا لله تبارك وتعالى. فتضمنت الآية هذه هذين الحقين وهما من الحقوق العظيمة: عبادة الله والإحسان إلى الناس، وهما الطريق الموصل إلى الجنة. إن الله كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وسئل بعض السلف نصيحة فقال: عليك بخواتم سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي قوله: وما ملكت أيمانكم، إحسان إلى الرقاء والمملوك. والنصوص في هذا الباب كثيرة، قد أمر عليه الصلاة والسلام إحسان إليهم وأن لا نكلفهم إلا ما يطيقون، وإذا كلفناهم أعناهم. ويدخل في ذلك الخدم، ويدخل في ذلك الخدم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته وما يملكه من زوجته وأبنائه وقاربه وأيضا مملوكه وأيضا خدمه كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حده وعلاجه. أي الخادم أو المملوك هو الذي تولى طبخه وعلاج هذا الطعام، فكيف لا ينال منه شيئا؟ فإن حملك الحال الأمر والوصف والحال على أن لا تجلسه معك في مقعدك ومجلسك وناسك الذين هم معك، فلا أقل من أن تطعمه الأكلة والأكلتين واللقمة واللقمتين، كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الخدع في المملوك: هم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوا. هذا في حق المملوك، ويلحق به الخدم أيضا ممن له خدم، فينبغي أن يكون في معاملته محسنا إليه أيضا. ثم ختم الآية بقوله جل وعلا: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، من كان مختالا فخورا. فهذا الذي لا يحقق العبادة ولا الإحسان فهو ماذا؟ مختال فخور، مختال متكبر، معجب بنفسه، متكبر على الناس، يرى أنه خير وأفضل من غيره. وفخور أي يفتخر على الناس بما يعطي ولا يشكر الله جل وعلا، فهذا مختال كبير في نفسه وهو عند الله حقير، وفخور يفتخر على الناس وهو عند الله جل وعلا بغير، فلا يشكر نعمة الله تبارك وتعالى بل يتعالى على ذلك. وما من عبد يفقد هذا الوصف ألا وهو العبادة والإحسان إلا وتجد فيه ماذا؟ الفخر والخيلاء، الفخر والخيلاء. ولهذا قال بعض السلف: لا تجد سيدا الملكة سيئة، الملكة أي الملك الملك، إلا وجدته مختالا فخورا. من يملك أشياء وهو يسيء هذا الذي يمتلكه، يسيء في المعاملة هذا، إلا وجدته ماذا؟ مختالا فخورا. والأمر مرتبط بالوصفين السابقين: التقوى والإحسان، وعبادة الله جل وعلا والإحسان إلى الخلق. فبقدر تحقيق الإنسان لهذين الأمرين يكون ماذا؟ مبرأ من وصف الخيلاء والافتقار، وكلما أنقص منهما كان أولى بهما. ونظيره قوله جل وعلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فقل ما تجد عاقا إلا وهو جبار شقي، قل ما تجد من يعق والديه إلا وفيه الشقاوة والجبروت. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الاختيال التكبر والرفعة والفخر هو الترفع على الناس والمن على الناس والتفاخر عليهم والتباهي عليهم. ثم بين وصف هؤلاء فقال جل وعلا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ونادى عليهم لو آمنوا بالله الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. فيقول جل وعلا مبينا وذاما لمن حاله في النفقة كحال هؤلاء الذين يبخلون، يبخل بماله، وشرط ذلك البخل، شرط ذلك البخل أن يبخل عن أن ينفق. وحقيقة البخل هو الامتناع عن النفقة لمن يجدها في حق من تجب عليه، أن يمتنع من أن ينفق على من يجب عليه النفقة عليهم وهو يجد النفقة، وهو يجد النفقة. فإن كان غير واجد للنفقة فلا يقال بخيل، وإن كان لا ينفق في من لا يجب عليه أن ينفق عليهم ولا يلزمه حق في حقهم فهذا لا يقال في حقه بخيل، وإنما البخيل الذي لا ينفق مما يجد النفقة في حق من تلزمه النفقة، في حق من تلزمه النفقة، ويلحق أيضا بماذا؟ بالبخيل الذي يجد السعة في المال ولا يوسع على المحتاج الذي يحتاج إلى المال كالمسكين واليتيم وابن السبيل ونحو هؤلاء. وشرط دائم هو البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يأمر غيره بالبخل. وهذا شأن العاصي، شأن العاصي أن يعصي ويأمر غيره بها حتى لا يظهر فريدا ووحيدا فيقع عليه اللوم. إذا كان العاصي لوحده من دون الناس فهذا يظهر أمره ويفتضح، لكنه يعصي ويأمر الناس ويدلهم على المعصية حتى يصير غير ظاهر من بينهم، فليس فلان فقط بل وفلان وفلان وفلان، وهكذا حاله حتى لا يظهر فيهم البخل فيأمرون الناس بالبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يجحد نعمة الله عليه ولا يظهرها ولا تبان عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أنعم على عبد بنعمة أن يظهر عليه أثرها. إذا أنعم الله على العبد بنعمة فيحب أن يظهر أثر هذه، أن يظهر أثر هذه النعمة عليه. ولهذا قال هنا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي يجحد هذه النعمة ولا تظهر عليه، لا في ملبسه ولا في إعطائه ولا في بذله، كما في قوله جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، شهيد بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد، شديد في حب الخير. حديث عليه، ولكن يكتب ما أتاه الله من النعمة ويستر هذه النعمة عليه ويجحدها ويكفرها. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، نسب ذكر الكفر هنا لأنه في سياق الكتمان، ويكتمون ما أتاهم الله بفضله، والكتمان ستر، والكافر أيضا يستر، يستر الحق ويجحد هذه التوحيد ويغطي كالبخيل. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وبعض أهل العلم حمل هذه الآية على اليهود، وأنهم بخلوا أو بخلوا بإظهار ما عندهم في التوراة من العلم الذي فيه ما فيه من بيان صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى، وإن كانت الآية تحتمله، لكن الأظهر أنها في النفقة، وفيما ذكرناه بما يتعلق بالنفقة. ولهذا قال بعد ذلك: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، مراءة كما جاء في الحديث. أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة ثلاثة، ومنهم رجل ينفق ماله، فيقول الله تبارك وتعالى: ماذا فعلت فيما أعطيت لك من المال؟ فيقول: أي ربي، تصدقت به، ما تركت وجها من أول صدقة ولا سبيل إلا تصدقت به. فيقال: كذبت، وإنما تصدقت. يقال: جواد، وقد قيل. ثم يؤمر به فيلقى في نار جهنم. فهذا إنما أنفق ليقال: فلان جواد كريم، فلان صدوق، فلان كثير الصدقة، كثير العطاء، يتصدق، يعطي من ماله، يجود. لم ينفق من أجل ابتغاء ما عند الله جل وعلا. ومن رأى، رأى الله به، الذي يعمل أعمال يري الناس أنه يعمل فإنه يراء به يوم القيامة. ومثله من سمع الناس بكلامه بما يعمل، ومن سمع، سمع الله به، سمع الله به. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا حالهم، كفرتهم، لا يؤمنون بالله جل وعلا ولا يؤمنون باليوم الآخر. سول لهم الشيطان ووسوس لهم وحملهم على هذا المحمل الخطير العظيم. نعم. ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فلا ينفع عمل برياء، ولا ينفع عمل من غير إيمان وتوحيد لله عز وجل. ولهذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن جدعان الذي كان يكثر من النفق، فقيل له: يا رسول الله، هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي، لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي، فكيف ينفعه؟ فعمله ليس لله تبارك وتعالى. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. القرين يقتدي بالقرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تخالل الفاجر تتحمل الهجور منه، تخالل الصالح تأخذ عنه الصلاح، تخالل الطيب الخلوق تأخذ عنه النقي، كبائع المسك ونابخ الكير، اللي يبيع المسك يا تدخل شم رائحة طيبة أو يحذيك يعطيك شيء منه، وإما تشتري شيء طيب أما ناسخ القيام الحداد فإذا دخلت لا تشم إلا الرائحة الكريهة، الحديد والنار وغيرها، هذا إذا لم يحرك ثوبك. هكذا صاحب الصالح صاحب السيئة، الصالح تستفيد منه الخير أو يحذيك ويحملك على الخير أو ترى العمل الخير، أما السيئ فإنك لا تجد منه إلا السوء ولربما تتحمل منه السوء. ولهذا قال ذلك رحمه الله تعالى: الطبع سراق، الطبع سراق، فالإنسان طبعه يسرق من طبع غيره. وقد قيل الصاحب ساحب، أي يسحب صاحبه، ويختلف هذا من شخص لآخر ومن قوة شخصية لأخرى. عن المرء لا تسأل، واسأل عن قرينه فإن القرين بالقرين يقتدي، فإن القرين أو بالمقارن بالمقارن يقتدي. وماذا عليهم لو آمنوا بالله من الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني ماذا يكلفهم، أي شيء يكلفهم لو أنهم حققوا الذي الطريق إلى الجنة وهو الإيمان بالله من الآخر والإنفاق مما رزق الله. عدنا إلى آية آل عمران وأول آية، فالطريق هي السعادة وإلى الله جل وعلا وإلى جنته تحقيق التوحيد والإحسان إلى الناس. وماذا عليهم لو آمنوا بالله من الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أي إخلاصا وابتغاء وجه الله جل وعلا وإرادة ورجاء الدار الآخرة، وكان الله بهم عليما، أي أن الله جل وعلا عليم مبالغ من العلم، فلا تخفى عليه خافية، لا يجب عنه شيء، عليم بمن تصلح نيته، بمن نيته صالحة ممن نيته فاسدة، عليم بمن يستحق التوفيق فيوفق ويلهم الرشد ويقيض للعمل الصالح فيرضى عنه الله عز وجل، وهو عليم بمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يبين جل وعلا تنزهه وتعاليه وتقدسه عن الظلم بجميع أنواعه دقه وجلده. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولو كان الذرة ليس مثل البشر، ليس كالبشر، الناس تجدهم في النزاع يتفاوضوا ويتناقشوا، فالذي يزن والموزون له قد يقول هذا أنقصت حبة وهذا يقول زدت حبة وهكذا. أما الله تبارك وتعالى فلا يظلم مثقال ذرة، كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي جل وعلا: يا عبادي إن حرمت ظلما على نفسي فلا تظالموا. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلا يظلم ربك أحدا. وفي حديث بطاقة أن الرجل نشر له 99 سجل، كل سجل من البصر من المعاصي، فيقول جل وعلا: هل لك صدقة حسنة؟ فيقول: ما عندي، ليس عندي. فيقول جل وعلا: بلى عندك، لدينا حسنة، فإنه لا تظلم نفس شيئا، فإنه لا ظلم عليك اليوم، لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي وما تغني هذه البطاقة مع 99 سجل؟ بطاقة لا إله إلا الله مع 99 سجل ما تغني؟ فيقول إنه لا ظلم عليك اليوم. فيؤتى بالميزان وتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال عليه الصلاة والسلام: فرجحت البطاقة وطاشت السجلات، يعني تطايرت. فلا ظلم على العبد، فلا ظلم على العبد. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو صحيح. عمرت الماء واللي أمامك ما عمرش، ولا عمر شوي، أفرغ له شيئا. عندك كأس ماء والآخر ليس له كأس ماء، أو عنده شيء يسير فتفرغ. تمرة تقسمها بين اثنين، نصف لك نصف لأخيك، وهكذا. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، يقول عليه الصلاة والسلام. لأن هذا تجده يوم القيامة، تجده ماذا؟ تجده يوم القيامة، حيث تصير تبحث عن أي شيء من الحسنات. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي هذه الآية جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل، فيقول جل وعلا: ارجعوا، أي الملائكة، ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. أولئك الذين يدخلون النار ويستحقون العذاب بما عملوا من أعمال سيئة، معاصي، كبائر وغيرها، فإنه يخرجون من النار بما معه من التوحيد. فيقول جل وعلا: ارجعوا الملائكة فأخرجوا من وجدت في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. ثم أدنى أدنى أدنى مثقال حبة ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فمن مات ومعه التوحيد الذي ينجي من النار ينجيه الله من النار، ولو كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من الإيمان. المهم أن يكون معه من الإيمان ما ينجيه من النار، ليس مجرد قول لا إله إلا الله، ليس مجرد بل كما يقول بعضهم الإيمان بالقلب، لا، بل هناك إيمان لا بد من تحقيقه ينجيك من النار. هذا الإيمان يجمع القول والعمل، قول القلب وعمله، وقول اللسان وقول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذا فيه إشارة إلى عظيم فضله عز وجل، فهو لا يظلم مثقال ذرة. الشيء الذي فعلته تجازى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي قوله وإن تك حسنة يضاعفها، إشارة إلى أن السيئة بمثلها، السيئة بمثلها. ولا يجزى الذين يعملون السوء إلا ما كانوا يعملون. ليجزي الذين أساءوا بما عمل في المقابل ويجزي الذين أحسنوا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. الذي يأتي بالسيئة لا يجزى إلا بسيئة فقط ولربما يعفو ويغفر جل وعلا. والذي يأتي بالحسنة تضاعف إلى عشر إلى 900 ولربما إلى أضعاف كثيرة. من هم بالحسنة كتبت له حسنة عند الله كاملة، ومن هم بها وعملها كتبت حسنة إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف. ومن هم بسيئة ولم يعملها تركها ليعجلها كتبت عند الله حسنة كاملة. ومن همت بسيئة فعملها ماذا قال جل وعلا في الحديث القدسي؟ كتبت سيئة واحدة. انظر إلى الحسنات كيف كتاب كيف كتابتها، كتبت عند الله حسنة كاملة. أما السيئة كتبت سيئة واحدة، لم يقل عند الله ولم يقل كاملة في الحديث. فانظر إلى رحمة الله عز وجل بالعباد. ولهذا قال بعض العلماء لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. إذا كانت السيئة تكتب واحدة تصغيرا وتحقيرا لها ولربما تعفى وتغفر، والحسنة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف، فمن الذي يهلك على الله؟ لا يهلك على الله إلا هالك. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي يوسعه فضلا وأجرا عظيما منه تبارك وتعالى. وهذا من تمام فضله عز وجل. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، الجنة والنعيم وما فيها من الأمور العظيمة وتضعيف الحسنات فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة منه جل وعلا. وقد قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة أصحاب القلوب المريضة اليهود قالوا إن رب محمد افتقر فيطلب منا القرض. أما الصحابة فساروا إلى الصدق، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها الصدق، فأنت إذا تصدقت فالله عز وجل يضاعف لك ذلك أضعافا كثيرة. أما الله تعالى غني عنك وعن صدقتك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولو أن الخلق جميعهم من أولهم إلى آخرهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما يزيد في ملك الله شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ينقص من ملك الله شيء، ولو قاموا في صعيد واحد فسألوا الله تعالى فأعطى كل واحد مسألته لم ينقص من ملكه شيء تبارك وتعالى. فهو الغني الغنى المطلق فيضاعفه أضعافا كثيرة. فتضعيف الحسنات فضل من الله ومنه، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أما الدنيا متاعها زائل لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لا تسوى شيئا، إنما الأمر الآخرة، الأمر إنما هو الآخرة. ولو أن الإنسان نظر بهذا المنظار فإنه يحسن ويقبل الإحسان. ولهذا قال جل وعلا للذي لم يطعم ولم يسق ولم يكس غيره استطعمك فلان، ولو أنك أطعمته لوجدتني عنده، ولو أنك أطعمته لوجدتني عنده. فمن الذي يطعمه؟ الذي يرى أن الله عنده، عند هذا الذي يطعم. أي أنه يأمل هذا الأمل وينظر إلى الآخرة، وهكذا في الكسوة وراء الشراب السقيا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ طيب الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة مرتبطة بالسابق، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ثم وماذا عليهم لو أنفقوا مما لو آمنوا بدار الآخرة وأنفقوا مما رزقهم الله، فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، سواء كان من صف هذا أو من صف ذاك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يا محمد قد بلغت هذا الذي أنزلنا عليك، ومن ذلك النفقة والإيمان وعدم الرياء، فمنهم من أخذ بدعوتك ومنهم من لم يأخذ بدعوتك، والأمر يظهر جليا يوم القيامة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ الخبر هنا عن يوم القيامة، فيأتي الله تبارك وتعالى بنبيه عليه الصلاة والسلام يشهد عليهم أنه قد بلغ، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى وسيقول سفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال جل وعلا ويوم يجمع وقال تبارك وتعالى فيقول ماذا أجبتم في الآية قوله تبارك وتعالى ليكون الناس عليكم ويكون الرسول عليكم شهيدا، وفي الآية الأخرى في آخر سورة المائدة ويوم نجمعهم جميعا ثم نقول نعم يوم يجمع الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت تعلم العلوم. ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. فيؤتى بهم شهداء على أممه، كل رسول يشهد على أمته ونبينا صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته وعلى سائر الأمة، وهذه الأمة أيضا تشهد على سائر الأمم. فقال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كما قال في الآية الأخرى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وجيء بالنبيين والشهداء. فهذه نظير هذه الآية، يؤتى بالنبي عليه الصلاة والسلام شهيدا على هؤلاء، وكما قال في الآية الأخرى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ عليك، قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، اقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم فإني أحب أن أسمع من غيري، فقرأ عليه واستفتح النساء حتى بلغ إلى هذه الآية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. قال ابن مسعود فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تغرفان، وفي رواية فإذا هو يبكي صلى الله عليه وسلم، يتذكر وتدبر للقرآن الكريم وتذكر وتذكر الهول العظيم يوم يؤتى بهذه الأمم ويجاء بهذه الأمة فيشهد عليها صلى الله عليه وسلم أنه بلغ. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغ ألا هل بلغ ألا هل بلغ؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. فهو بلغ، ولكن يعلم أن من هذه الأمة من أخذ ولم يغير ومنهم من لم يأخذ فغير وبدل، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى عليه الصلاة والسلام لما يعلم من أنه ماذا، هناك من حاله غير الحال الصالح والسليم يوم القيامة. فلما يأتي ويشهد يظهر من هذه الأمة من بدل وغيره، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يسوون في الأرض، يعني تنشق الأرض فتبتلعهم، ويسوون بالأرض لما يرون من هول الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ والتقرية يوم القيامة، كما قال في الآية يوم ينظر ما قدمت المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فيومئذ يود الذي كفر وعصوا الرسول لو تسوى بهم، قال يا ليتني كنت ترابا، لا شيء أن يصير لا شيء. ولا يكتمون الله حديثا، يعني يومئذ لا يكتمون على الله عز وجل شيئا، لأنه إذا أراد أن يكذب يختم على فمه وتتكلم أعضاء، فإذا تكلمت وفرحته يقول ماذا، سحقا وتبا، فأنك كنت أجادي، أنك كنت أجادي، يقرر بأعمالك يقول لما فعل وهذا لا وهذا، فيقال له أرأيت لو جئنا عليك بشهيد، فيقول ومن يشهد، يعني لم يفعل هذا العمل إلا وحده، المعصية فعلها وحده لم يطلع عليه أحد، فيتذكر في نفسه يقول ما كان معي واحد في ذاك الوقت في ذاك الزمان في ذاك المكان وفي ذاك على ذاك الشاطئ في تلك الليلة ذاك البيت وفي تلك الخلوة إلى آخره، فمن الذي يشهد؟ فيختم على فيه وتنطق الجوارح، اليدين اليدان والفخذ والقدم والجوارح تشهد عليه، فعندما يفتضح يقول تبا لك فأنت كنت أجادي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وعند ذلك وقال لجنوده لما شهدتم عليه، لما شهدتم عليه، يعني كما جاء في الحديث تبا لك فأنت كنت أجادل، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثولا، سواء صبروا أو لا، فإن يصبروا فالنار مثولا، وإن يستأتبوا فما هم من المعتبين. إذا طلبوا الرجوع وطلبوا العتبة وأن يحسنوا من أعمالهم فإنهم لا يرجعون ولا يكتمون الله حديثا. وبهذا يتضح الجواب عن الآية التي استشكلها بعضهم، وهي قوله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذه في الآية في سورة الأنعام، ماذا يقول الكفار؟ والله ربنا ما كنا مشركين. الآية هذه تقول ولا يكتمون الله حديثا، فكيف الجمع؟ نقل عن ابن عباس أنه ماذا؟ إذا رأى الكفر أن النجاح هو في التوحيد وعدم الشرك، وهذا يرونه يوم القيامة عند الأهوال، فيرون ذلك عيانا ويرون أنه لا يدخل الإسلام للجنة إلا أهل الإسلام، فيريدون أن لا يجحدوا فيجحدون شركه، والله ربنا ما كنا مشركين. فعندما عندها يختم على الفم أو على الأفواه وتنطق الأعضاء ولا يكتمون الله حديثا ويظهر لهم كل شيء ويظهر لهم كل شيء مما كان يفعلون أو يفعلونه في هذه الدنيا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.